Oh, وحد الواحد، وحد الواحد. الله يشرح صدرك يا شيخ. تاني تاني والنبي الله يكرمك. Thank you. يديك الصحة ربنا انفعنا وياك بالقرآن يا رب. نعم. Ah! وَعَادًا هُمُ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ الله يكرمك. ولما أعلم الله ولما أعلم الله فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ إنك كنت